بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تام للاستئناف بعده. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. تام. إن الله يحكم ما يريد. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. تام. وقيل كافي. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. تام. وقيل كافي. وإذا حللتم فاصطادوا. كافي. ولا يجرمن إنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. تام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. تام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كافي. واتقوا الله. تام. إن الله شديد العقاب. تام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. حسن. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. كافي. ذلكم فسق. تام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. تام. وقيل كافي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تام. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تام. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. كافي. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. تام. إن الله سريع الحساب. تام. اليوم أحل لكم الطيبات كافي، لأن ما بعده مبتدأ خبره حل لكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم كافي. إن اعتبرنا والمحصنات كلام مستأنف، أما إن اعتبرنا والمحصنات اعتبرناها واو عطف فليس بواو. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. تام للشرط بعده. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تام لابتداء الياء النداء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كافي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كافي. وإن كنتم جنبا فاطهروا. كافي. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا حسن فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تام للابتداء بالنفي. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تام واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. تام إن الله عليم بذات الصدور. تام للابتداء بياء النداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. تام للأمر بعده. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. تام للأمر بعده. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ت تام. إن الله خبير بما تعملون. تام. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. تام. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. تام. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تام. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. كافي. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. حسن. وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كافي. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. تام. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. كافي. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. كافي. فاعف عنهم واصفح. تام. إن الله يحب المحسنين. تام. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كافي. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. تام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. تام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كافي. وإن وقفنا على نور كان الوقف كافي، وكان المعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب مبين كلام آخر يعني به القرآن. وفي هذه الحالة نصل وكتاب مبين يهدي به الله إلى آخر الآية. وفي قراءة شاذة للأعمش يهدي بهما الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني بها سنة رسول الله وكتاب الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كافي. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تام. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. تام. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. كافي على استئناف ما بعده. يخلق ما يشاء. تام. والله على كل شيء قدير. تام. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كافي. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. كافي لتناهي الاستفهام. بل أنتم بشر من خلق. تام على استئناف ما بعده. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تام. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. تام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. تام. والله على كل شيء قدير. تام. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. كافي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كافي. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن يدخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. تام. وقيل كافي. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. كافي. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تام. وقيل كافي. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تام. وقيل كافي. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كافي. قال فإنها محرمة عليهم. كافي. على تأبيد التحريم. ويتيهون 40 سنة. 40 سنة يتيهون في الأرض. كافي. فلا تأس على القوم الفاسقين. تام. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. كافي. قال إنما يتقبل الله من المتقين. تام. وقيل كافي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كافي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كافي. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. كافي. وذلك جزاء الظالمين. تام. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كافي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. كافي. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. تام. على قراءة من أجل ذلك. وعلى قراءة أبي جعفر من أجل ذلك كافي، لأن معنى من أجل أي بسبب ذلك. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. حسن. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تام. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. تام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تام. وقيل كافي. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. على الاستثناء الموصول إلا الذين تابوا الوقف كافي، وعلى الاستثناء المنقطع بمعنى لكن الذين تابوا الوقف تام. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تام. للابتداء بياء النداء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تام. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. كافي لتناهي خبر إن. ولهم عذاب أليم. تام. على استئناف ما بعده وليس بوقف على أنه إذا وصل صار حالا. لهم عذاب أليم حال كونهم يريدون أن يخرجوا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. تام. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تام. وقيل كافي. والله عزيز حكيم. تام. وقيل كافي. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. تام. إن الله غفور رحيم. تام. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. تام. والله على كل شيء قدير. تام. يا أيها أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. كافي. إذا وقفنا على قوله تعالى ولم تؤمن قلوبهم فوقف كافي، ويكون الكلام قد انتهى عند ذلك، ويصير قوله تعالى ومن الذين هادوا كلام جديد، وهناك وقف على موضع آخر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، وهذا وقف كافي أيضا على أن ولم تؤمن قلوبهم لم ينتهي الكلام، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا معهم. ونبدأ بقوله تعالى سماعون للكذب على أنه مبتدأ مؤخر خبره ومن الذين هادوا قوم سماعون، والله أعلى وأعلم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. تام. وقيل كافي. يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. تام. وقيل كافي. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. تام. وقيل كافي. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كافي. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كافي. سماعون للكذب أكالون للسحت. كافي. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. كافي. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. تام. إن الله يحب المقسطين. تام. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. كافي. وما أولئك بالمؤمنين. تام. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. كافي. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. تام. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. تام. وقيل كافي. ومن لم يحكم بـ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كافي. وقرأ الكسائي رضي الله عنه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا وقف كافي. ثم قرأ: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ويكون الوقف في هذه القراءة وقفا تاما. أما على قراءة أبي عمرو وابن كثير وأبي جعفر فتكون القراءة هكذا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. والوقف هنا تام. ثم يبدأ: والجروح قصاص. والوقف هنا تام أيضا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كافي. فمن تصدق به فهو كفارة له. تام. وقيل كافي. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. تام. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. تام. وعلى قراءة وليحكم، وهي قراءة حمزة، جعل اللام للتعليل يعني ولكي يحكم. فالوقف هنا كافي. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. تام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تام. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. حسن. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. تام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تام. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات. تام. وهو وقف أوقف جبريل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تام. على استئناف ما بعده وقطعه عما قبله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كافي. وهو تام عند الإمام نافع. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. تام. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. تام. أفحكم الجاهلية يبغون. كافي. وعلى قراءة ابن عامر أفحكم الجاهلية تبغون. تام. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تام. للنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. تام. لأن النهي مطلق ولا تعلق له بما بعده. بعضهم أولياء بعض. تام. وقيل كافي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تام. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كافي. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، قرأ الكوفيون بإثبات واو قبل الياء ورفع اللام، ويقول. وعلى هذا فالوقف كافي. وقرأ أبو عمرو ويعقوب بإثبات الواو ونصب اللام، ويقول الذين آمنوا، عطفا على أن يأتي بالفتح. وعلى هذا فالوقف حسن. وقرأ الباقون بحذف الواو ورفع اللام يقول، والوقف كافي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. تام. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. تام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. حسن. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تام. وقيل كافي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تام. والله واسع عليم. تام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تام. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. تام. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. تام. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تام. وقيل كافي. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. تام. وقيل كافي. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. تام. وقيل كافي. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تام. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا أكثركم فاسقون. تام. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. كافي لتناهي الاستفهام. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. كافي. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تام. وقيل كافي. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. تام. والله أعلم بما كانوا يكتمون. تام. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. كافي. لبئس ما كانوا يعملون. كافي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. كافي. لبئس ما كانوا يصنعون. تام. وقالت اليهود يد الله مغلولة. كافي. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. كافي. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تام. وقيل كافي. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تام. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تام. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كافي. ويسعون في الأرض فسادا. تام. والله لا يحب المفسدين. تام. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. تام. وقيل كافي. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تام. منهم أمة مقتصدة. تام. وكثير منهم ساء ما يعملون. تام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. كافي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كافي. والله يعصمك من الناس. تام. للبدء بإن التقريرية. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تام. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. تام. وقيل كافي. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كافي. فلا تأس على القوم الكافرين. تام. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تام. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. كافي. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون تام وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم تام وقال الإمام أبو عمرو الداني كافي والله بصير بما يعملون تام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تام للفصل بين كلام الكافرين وكلام المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم كافي إذا كانت إنه من يشرك من كلام المسيح وإذا كانت من كلام الحق يبقى تام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار تام وما للظالمين من أنصار تام لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة تام وما من إله إلا إله واحد تام وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم تام من أجل الاستفهام الاستنكاري أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه تام والله غفور رحيم تام ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كافي كانا يأكلان الطعام تام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون تام قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا تام والله هو السميع العليم تام قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل تام قد ضلوا من قبل وقف عند الإمام نافع وبعدها وأضلوا كثيرا على أن هذه الواو واو بدء ليست واو عطف لاختلاف معنى الجملتين فضلوا انتهى الضلال وأضلوا في جميع أمورهم هل لا قرأتها بوقف الإمام نافع؟ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل تام وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل تام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كافي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كافي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كافي لبئس ما كانوا يفعلون كافي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا كافي لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون تام وقيل كافي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون تام لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا كافي ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى كافي ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون كافي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين كافي وقال أبو عمرو الداني تام لأن وما استفهامية مبتدأ خبرها لنا أي أي شيء كائن لنا ولا نؤمن جملة حالية وما لنا لا نؤمن بالله وما ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين تام فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كافي وذلك جزاء المحسنين تام والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم تام يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل أحل الله لكم ولا تعتدوا. تام. وقيل كافي. إن الله لا يحب المعتدين. تام. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كافي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كافي. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كافي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. كافي. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. تام. واحفظوا أيمانكم. تام. وقيل كافي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. كافي للابتداء بالاستفهام. فهل أنتم منتهون؟ تام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. تام. للابتداء بالشرط. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. تام. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. تام. والله يحب المحسنين. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. حسن. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. تام. وقيل كافي. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تام للابتداء بالنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كافي. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا. حسن. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. تام. عفى الله عما سلف. كافي. ومن عاد فينتقم الله منه. تام. والله عزيز ذو انتقام. تام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. تام. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. كافي. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. تام. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. تام. ما على الرسول إلا البلاغ. تام. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. تام. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. تام. وقيل كافي. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كافي. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. تام. والله غفور حليم. تام. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. تام. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كافي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. تام. لاستفهام الاستنكار بعدها. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تام. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. كافي. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تام. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. تام. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. كافي. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. كافي. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله. حسن. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. تام. وقيل كافي. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. تام. واتقوا الله واسمعوا. تام. والله لا يهدي القوم الفاسقين. تام. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. تام. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. تام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. حسن. تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا. حسن. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم حسن إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين كافي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون تام إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء كافي قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين كافي قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين تام وقيل كافي قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين تام وقيل كافي قال الله إني منزلها عليكم كافي فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين تام وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كافي وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كافي إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب كافي إنك أنت علام الغيوب كافي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني حسن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تام. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تام. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كافي على قراءة يوم، وتام على قراءة يوم، على أن يوم ظرف يعني حدث هذا يوم القيامة يعني، إذا كأن حكاية انتهت سجلت في اللوح المحفوظ وبقت إيه مسطورة انتهت، فعلى قراءة يوم يبقى تام، وعلى قراءة يوم يبقى كافي. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. كافي على استئناف ما بعده. رضي الله عنهم ورضوا عنه. تام وقيل كافي. ذلك الفوز العظيم. تام. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. تام. وهو على كل شيء قدير. تام.